يا نجوم طلت بالليل تشبه دمع عيوني عند الهادي بغاك الليل راحوا راحوا راحوا وما أخذوني. يا نجوم الطل بالليل تشبه دمع عرفوا اني من العشاق نله في البعيوني عند الهادي بهاك الليل راحوا ما أخذوني يا ريت الأشواق راح بهالغربي خلوني. عيوني.